رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم أيها الإخوة والأخوات في هذه السلسلة الكلام عن حماية التوحيد وعن أنواع من البدع والانحرافات التي ظهرت في تاريخ الأمة، وكذلك ما ظهر منها في هذا الزمان. وينبغي أن نعلم بأن هذه الانحرافات إنما كانت من اجتيالات الشيطان لبني آدم، فمنذ أن أبى إبليس السجود لآدم عليه السلام وقد توالت اجتهاداته في إغوائهم، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأعلن تكبره بقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولا تزال عداوة الشيطان لبني آدم متأصلة، وينبغي لكل من يريد المعرفة والاطلاع على ما يحدث من انحرافات دراسة هذا الموضوع، وهو علاقة الشيطان بما يحدث لبني آدم. وتتسم هذه العداوة بعدة أمور، منها أنها قديمة جدا منذ بدء خلق آدم عليه السلام، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وقد استمرت هذه العداوة لآدم من السماء إلى الأرض، فإن إبليس كاده وهو في الجنة وأخرجه منها، ولما أهبط آدم إلى الأرض وكان الشيطان قد أهبط أيضا، قال الله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وكذلك فإن هذه العداوة ظاهرة جدا، قال الله تعالى: إنه عدو مضل مبين، وقال الله تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني ظاهر العداوة. وعداوة الشيطان للإنسان مستمرة إلى آخر العمر، ولا أمل في قلبها إلى صداقة أو تحييد الشيطان، بل إنه متفرغ العداوة لبني آدم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني واظب على إفسادهم ليلا ونهارا لا يفتر ولا يقعد ولا يكسل. وهذه المواظبة على الإفساد مواظبة على الوسوسة وعلى غيرها، فإبليس لم يحدث له أي توقف أو راحة أو هدنة. والغرض الأساسي من هذه العداوة إضلال بني آدم وإدخال بني آدم النار حتى يكونوا شركاء لإبليس فيها. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان يبكي إذا أفلت أحد من بني آدم أو أحد من المكلفين، إذا أفلت أحد منه وعصاه. ولذلك جاء في الحديث في سجدة التلاوة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقد أعلن إبليس عزمه على إغواء بني آدم وإضلالهم إلى يوم الدين، قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ومن مقاصد الشيطان نشر الشرك والصد عن التوحيد بجميع الأساليب، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال. والمقصود طبعا بهذه العبارة رد على من حرم أشياء جعلها للأصنام مثل السائبة والوصيلة والحامي والبحيرة، وأنها ليست بحرام بل إنها حلال، وأن الذي حرمها على بني آدم الشيطان الذي أوحى إليهم بأن يجعلوا للأصنام أول مولود من الإبل من إبلهم وأول وأول، وجعلوا بخصائص معينة أشياء من أموالهم للأصنام مع أنها أصلا حلال، الله أحلها وحل ركوبها وحل لبنها، لكن الشياطين اجتالتهم فحرمت عليهم أشياء أحلها الله لهم. فقال في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يظن بعض الناس في عصر التقنية وثورة الاتصالات والتقدم العلمي هذا أن الشيطان قد تأخر عن العداوة، وأن الناس ما عاد يضحك عليهم مثل الأول من قبل الشيطان، وأن البشرية صارت أكثر وعيا ونضجا وحصانة من الشيطان، لكن الحقيقة إنها ليست كذلك على الإطلاق. والدليل على أن الشيطان مستمر إلى يوم القيامة كما ذكرنا قوله تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وما هو الاحتناك؟ ما معنى لأحتنكن؟ من يعرف ما معنى لأحتنكن؟ ما معنى لأحتنكن ذريته؟ قال المفسرون إنها مأخوذة من قولهم: احتنك الجراد الأرض، إذا أكل ما عليها وجردها. وهذا عزم شديد من إبليس على إضلال كل العباد. شوف كيف يفعل الجراد في الأرض، احتنك الجراد الأرض مرة نشطها تنفيطا. أو من قولهم: احتنكت الدابة، إذا جعلت في حنكها حبلا أقودها به. وهذا يدل على أن الشيطان يريد أن يقود بني آدم ويجعل فيهم مثل اللجام، يسيطر عليهم ويقودهم ويسوقهم كما تساق الدواب. لأحتنكن، يضع لها في الحنك مثل ما يوضع اللجام للدابة في حنكها. لأحتنكن ذريته. أو احتنك الجراد الأرض، يعني أتى عليها ما خل فيها شيء. لأحتنكن ذريته كلهم إلا قليلا ممن كتبت لهم النجاة والسلامة من مكر هذا الشيطان. مما جرى إبليس على إغواء بني آدم طبعا الحسد، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء، استمر أثر هذا إلى الأرض إلى قيام الساعة. وكان إبليس قد اطلع على آدم في مرحلة من مراحل خلقه، يعني إبليس رأى آدم قبل أن يكتمل خلقه. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله، صوره شكله، إذن خلقه من تراب ومن طين لازب ومن صلصال من حمأ مسنون وكالفخار، وشكله في النهاية مصورة قبل أن ينفخ فيه الروح، فكان جمادا حتى الآن، شكل من غير روح، جسد من غير روح. فجعل إبليس هكذا في الحديث يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف، ليس مصمة، أجوف له جوف، عرف أنه خلق لا يتمالك، أنه مخلوق ضعيف. والأجوف الذي له جوف نهايته الهلاك، وأول ما يبلى من الإنسان أصلا بطنه في القبر. والشراح قالوا في تفسير لا يتمالك يعني لا يملك نفسه أن يحبسها عن الشهوات، أو لا يملك أن يدفع عنه الوسواس، أو لا يملك نفسه عند الغضب. المهم عرف أن آدم خلق ضعيف، والله قال وخلق الإنسان ضعيفا إنه كان ظلوما جهولا، خلق الإنسان من عجل. وسائل الشيطان كانت في إضلال بني آدم كثيرة ومتنوعة، وقد سلك إبليس كل سبيل وكل جهة، بل وتفنن في هذا. فقال الله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني أشككهم في آخرتهم وما هم مقدمون عليه من البعث، ومن خلفهم يعني أرغبهم في دنياهم وأعلقهم بها، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمور دينهم وأتلاعب بهم في الشبهات، وعن شمائلهم أشهي إليهم المعاصي، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال لإبليس استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، استفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا الغناء ونحوه، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فالشيطان له خيل وله رجال مشاة ركبان، عنده جنود، وجنود إبليس أجمعون. إبليس له جنود، له أتباع، له أعوان، له ذرية، ويبث خلاياه يوميا، يوميا يبثهم، وله عرش على البحر، ويرجعون إليه ويحاسبهم، أنت ماذا فعلت، أنت ماذا فعلت. وكل واحد من الشياطين يقول لإبليس الكبير أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، وهو يقول له ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا، وينكر عليهم ويحاسبهم ويسفههم، إن ما أنجز شيء، ما عمل شيء، وأنت يقول أنا ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقول أنت أنت أنت أنت، ويثني ويمدح إبليس، يمدح هذا، يمدح الشيطان من أتباعه الذي ما ترك الزوج حتى طلق فارق زوجته. معناه تخريب البيوت والأسر هذا من أعظم أماني وأهداف إبليس في البشرية. وإبليس يعني ذكر الأساليب المتنوعة، ولآمرنهم طيب لآمر فلا يغيرن خلق الله، وليبتكن آذان الأنعام، يعني كل تفننات إبليس في إغواء البشرية في تغيير خلق الله، كما نرى اليوم فيما يسمى بعض طبعا جراحات التجميل وغيرها من الأشياء، كلها تغيير خلق الله، تغيير خلق الله، أنواع أنواع مهولة وتفننات، وإبليس يدل هؤلاء على يدلهم عليها ويزينها لهم. والشيطان من كيده يظهر لبني آدم عيانا أحيانا، فقد ظهر لعمر بن لحي ليدخله في الشرك ويوقعه فيه، فقد كانت التلبية في العرب من عهد إبراهيم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معروفة. حتى ظهر رجل من سادات العرب وكبار العرب اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال عمرو يعني بن لحي على عادة العرب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فقال الشيخ هذا: إلا شريكا هو لك. هنا أضاف، هنا في هذا الموضع: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو، قال: ما هذا؟ فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فضحك عليه في هذه، فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمرو فدانت بها العرب. الرواية ذكرها السهيلي في الروض الأنف. الشاهد أن الشيطان يظهر بصورة إنسان، وقد ظهر لكفار قريش في يوم الهجرة في صورة شيخ نجدي. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل مهيب هيئة لحية، فوقف على باب الدار فقالوا: من الشيخ؟ فقال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون. طبعا ما هو موضوع اجتماعهم؟ ماذا نفعل بمحمد بن عبد الله؟ ماذا نفعل به؟ يعني خلاص، سب آلهتنا وسفه أحلامنا وشتم وعاب آباءنا وخرج عن ديننا، ماذا نفعل به؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل، ما دام أن تعيني على غرض الاجتماع ادخل. فقال بعضهم، الآن لما جاءوا يناقشوا ماذا يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: احبسوه في الحديد، كبلوه بالحديد في السلاسل، قيدوه، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، يعني خلوه محبوس حتى الموت. فقال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأيه؟ لئن حبستموه لا يخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه، سواء طبعا أصحاب يعني كأبي بكر وغيره، أو أقارب من بني عبد المطلب، من بني هاشم، من قبيلته. لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم، يعني يحرروه من قيوده، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. قال قائل: ننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع. قال: يروح، اطلع برا. قال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب، يعني ينزل عليهم فيغلب عليهم بذلك فيتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم. قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل يعني الدية فعقلناه لهم. قال الشيخ النجدي: هذا الرأي ولا رأي غيره. هذا في السيرة النبوية لابن هشام. طبعا هذه الرواية والتي قبلها من روايات السيرة، يعني المشهورة في السيرة، لكنها تبين العداوة. وقد تمثل الشيطان يوم بدر في صورة سراقة بن مالك ليحث المشركين على القتال. فعن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير يعني إلى بدر، ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر، فتخوفوا يعني أنهم غدروا ببني بكر من قبل، الآن ربما ينتقمون منهم، فصار في تخوف عند قريش، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا جار لكم، أنتم تذهبوا خايفين في الطريق من بني بكر، أنا جار لكم، من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. فإذا كان دوره أن يطمئن قريشا لتخرج لتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا أجيركم. فلما تراءت الفئتان في بدر نكص على عقبيه الشيطان وقال: إني بريء منكم يا أيها الكفار، إني أرى ما لا ترون من الملائكة التي تنزل تقاتل، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا التولي يكون عندما خلاص ما تنزل النازلة من الله، ولا مدفع لها ولا دفع لها. قال ابن كثير رحمه الله: فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لهم المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا البداية والنهاية. وكذلك تمثل الشيطان لأبي هريرة في صورة رجل محتاج، والقصة معروفة، وجاء يسرق من صدقات المسلمين، المكلف أبو هريرة بحراستها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. أخرجه البخاري تعليقا وصرغ البغوي في السنة والبيهقي في الشعب. وكذلك تتمثل الشياطين في المجالس كما جاء في حديث مقدمة صحيح مسلم أن رجلا يجلس في مجلس لا يعرفه الحاضرون، يلقي حديثا ثم يقوم فيأخذه هؤلاء، ثم لو سأل أحدهم الآخر: تعرفه؟ يقول: لا. الحديث مقدمة صحيح مسلم. وأما من جهة ما حدث من بلاغات وشهادات وروايات وأخبار الناس عن تمثل الشيطان فكثير، ولنأخذ مثالا واحدا مما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم. يعني شيخ الإسلام يكون مسافر، فيجي واحد في وقع في شدة فيستغيث بشيخ الإسلام فيجي في الهواء ويغيثه، يقول شيخ الإسلام: وأنا مسافر، فمن الذي جاء في الهواء؟ شيطان تصور بصورته لإضلال الناس. طبعا هذا ليس بغريب، لأنه قد ثبت في الدجال لما يأتي إلى أعرابي قد مات أبوه وأمه ويقول الأعرابي: تتبعني. الدجال يقول: تتبعني، تؤمن بي إن أحييت لك أبويك؟ فيقول الأعرابي: نعم. فيقول: قوما من القبرين. فيتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه الأعرابي فيؤمن به ويتبعه. فإذا على مسألة تشكل الشيطان بصور آدميين للإضلال مثل ما يعينون الدجال في هذا ثابت. قال شيخ الإسلام: ولما حدثوني بذلك يعني الذين هؤلاء اللي قالوا في واحد استغاث بك وجئت أنت وشفنا صار الناس شافوا صورتك، بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين. يعني إذن ما هو شرط لما يجي واحد يقول لك أنا قلت يا عبد القادر الجيلاني أغثني أنه جاء شفنا صورته والله العظيم شفنا الشيخ جاي وأنقذه، هذا ما هو لازم يكون كذاب، فعلا قد يكون حصل، بس من الذي جاء؟ شيطان. يا أحمد الرفاعي خلصني، يا بدوي يا مرسي يا عبد القادر يا ابن عباس يا فلان. قد يحصل، ما هو دائما، قد يحصل أن تأتي الشياطين للإضلال حتى الناس تقتنع أن الاستغاثة بالشيخ تجيب نتيجة. قال شيخ الإسلام وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان، أنه يجي عند الصنم ينادي فيسمع صوت يسمع جوابا، ما هو يتهيأ له ولا وسوس فقط، لا يسمع جوابا حقيقيا، ولا يستبعد أن تعين أن تكون الشياطين أعانة السامري في العجل. فإذا يحصل أن ينادي الضريح أو القبر أو الصنم ويجاب. قال شيخ الإسلام وذكر لي غير واحد أنهم استغاثوا بي كل يذكر قصة غير قصة صاحبه، فأخبرت كل منهم أني لم أجب أحدا منهم ولا علمت باستغاثته، فقيل هذا يكون ملكا؟ واحد يسأل شيخ الإسلام، قال فقلت الملك لا يغيث المشرك إنما هو شيطان أراد أن يضله. مجموع الفتاوى مجلد 19. وقد يسمع الشيطان المستغيث صوت المستغاث به. قال شيخ الإسلام ومن هؤلاء الشيوخ من يقول إنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث به. يعني الشيخ راح الحج فرضنا، واحد من بغداد استغاث به، يقول بعض الشيوخ اللي في الحج أنا أسمع صوت المستغيث، فمن الذي بلغه الصوت؟ الشياطين. قال ومن هؤلاء الشيوخ من يقول أنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه، وتكون الشياطين أسمعته صوتا يشبه صوت الشيخ المستغيث له فأجابه الشيخ بصوته، فأسمعت المستغيث صوتا يشبه صوت الشيخ فيظن أنه صوت الشيخ، وهذا جرى لمن أعرفه وأخبر بذلك عن نفسه. هذا ذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمبدل دين المسيح. من أمثلة هذه الضلالات لو نبشنا في بعض كتب الصوفية قول الشعراني، الشعراني من كبار الضالين المضلين صاحب طبقات الأولياء، يقول تخلفت عن ميعاد حضوري للمولد. يعني يقول أنا العادة أروح مولد البدوي، أروح مولد سيدنا البدوي، تلك السنة تخلفت ما حضرت المولد، فأخبروني أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح، يعني من الضريح يكشف الستر، منه هو ميت الآن شبع موت، يقول يكشف الستر عن الضريح ويقول أبطأ عبد الوهاب ما جاءني، عبد الوهاب اللي هو الشعراني، يعني يقول أبطأ عبد الوهاب السنة هذه ما له عادة أنه ينقطع، وصول هذا وصول عبد الوهاب السنة هذه ما جاء. قال وأردت التخلف. طبعا الآن وارد أنه عبد الوهاب هذا يكذب، الشعراني وارد أنه يكذب، وارد أن شيطانا قد تحدث من داخل الضريح وارد. قال وأردت التخلف، يعني مرة أني ما أحضر عن المولد، فرأيت سيدي أحمد البدوي ومعه جريدة خضراء وهو يدعو الناس من سائر الأقطار، والناس خلفه عن يمينه وعن شماله أمم لا يحصون، فمر يعني البدوي علي وأنا بمصر فقال أما تذهب، يعني أما تذهب معنا إلى مولدي، فقلت بي وجع مريضا، فقال: الوجع لا يمنع المحب. وتخاطب الشياطين بعض الناس ببعض العقائد لإضلالهم والإضلال بهم. وممن ادعوا المهدية من كانت تغرهم الشياطين ويسمعون أصوات تفتنهم. يقول شيخ الإسلام: وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله، أنا يعني أنا جايك من الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق. مثل إيش؟ مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر. وقد سألنا شيخنا عبد العزيز الراجحي نفع الله به عن تفسير هذا من كلام شيخ الإسلام قرأناه عليه، أن الشيطان يجري، فقال الشيخ: الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، والشيطان أيضا قرين ملازم للإنسان، يعني أن الشيطان يعرف من أحوال الإنسان أشياء خفية، أشياء خفية، وممكن يستعمل هذه المعلومات في إضلال هؤلاء الناس. ويقول له: علامة إنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة. يعني يجي الشيطان يقول لواحد: ترى أنت المهدي، أنت المهدي. مو شرط هذا يكون مريض نفسي أو عقلي، لأن المريض العقلي ممكن يدعي، واللي عنده انفصام الشخصية هذه حالات كثيرة موجودة في المستشفيات، موجودة معروفة. يجي واحد يقول: أنا نابليون، أنا المهدي، أنا فلان، أنا، ممكن يدعون أشياء من الشخصيات المشهورة معروفة هذه في الأمراض العقلية. لكن بعض هؤلاء تضلهم الشياطين، ما هو شرط يكون عنده مرض، لا، تجيه الشياطين توحي إليه، إما يسمع صوت، إما يرى في المنام، صح ولا لا؟ ما هو قال: على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. فالشيطان حتى في المنامات يأثر على الناس، ممكن الشيطان يوري واحد مناما معينا، ممكن فقد يريه منام أنه المهدي، ويريه في المنام أن آية كونه المهدي أنه راح يطلع له شامة بين كتفيه شكلها كذا، ويقوم هذا من النوم ويروح حط مراية ويشوف فعلا طلعت. الشاهد أن الشيطان له تسلط على جسد ابن آدم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا أنه ما من مولود يولد إلا يطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا، إلا مريم وابنها جاء يطعن فطعن في الحجاب، ما أصابت، لأن تلك المرأة الصالحة قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالشيطان عنده طعن في الخاصرة، يعني هذا ثبت في الصحيح، أول ما يولد كل مولود يولد يطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا، إلا مريم وابنها. قال شيخ الإسلام: ويقول له: علامة إنك أنت المهدي إنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها، وغير ذلك، وكل من مكر الشيطان. وهذا باب واسع، لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير. هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد يأتي الشيطان لبعض الناس في المنام فيضلهم. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. رواه البخاري ومسلم. طبعا واحد قال: وإيش العلاقة بين هذا وما يحدث في الواقع يعني الآن؟ إيش نقول نحن الآن كلامنا عن حماية التوحيد، طبعا حماية من الوافدات الأجنبية ومن الشركيات القديمة والحديثة، لأنه في شرك معاصر، في شرك عصري فيه موجود وله أشكال وصور. فمثلا لما تسمع الآن على قضايا الطاقة الريكي، يينغ يانغ، البرانا، لما تسمع مثلا الآن على قضية أشياء لها صلة أحيانا بالعقل الباطن، أشياء تيجي في الدورات، في بعض الدورات كما ذكرنا سابقا، فمثلا تقول إحدى الممارسات، لأن في عندك الآن مدرب وممارس ومتدرب في بعض هذه الدورات، في دورة من الدورات أو علم يقولون الخروج من الجسد، الخروج من الجسد، ويعملون أن يقولون في عليه تدريبات وتحدث له أشياء وله فوائد. طيب إيش عندكم؟ فمثلا تقول إحدى هؤلاء، إحدى الممارسات في في في دورة الخروج من الجسد، تقول هناك علوم للطاقة خاصة بقدرة الإنسان مثل التحكم بالأحلام. الآن هي في مقابلة مع امرأة أخرى في قناة خليجية، تقول مثلا جلستي الآن، أنا جلستي الآن وأنا أشاهدك، كتبتها بالتاريخ في مدونتي منذ عدة شهور، رأيتها في الحلم وهي كما هي بدون تعديل، هذا ليس خيال وإنما له طريقة علمية نصل إليها به. يعني أنت ممكن تقول، يعني ممكن مثلا واحد أو واحدة تشوف حدث، تشوف في المستقبل حدث سيحدث، وهذا ممكن يعني ممكن، لكن الآن الموضوع عندهم إيش؟ نحن نحلم بما نريد، يعني أن عندنا طرق يسمونها طرق علمية، نرى في المنام ماذا سيحدث بعد 7 أشهر، ماذا سيحدث بعد 6 أشهر. فإذا المنامات عندهم ما هي قضية عرضية، الحين المنام أنت تتحكم فيه؟ ما تتحكم فيه، أنت تشوفه فجأة، وأحيانا تتمنى تشوف منام ولا تشوف، أحيانا يموت لك ميت تتمنى أنك تشوف منام عنه، تقول مات أبي والله بشوف. يعني حتى بعض الناس يدعو يقول اللهم أرني في منامي شيئا عن أبي كذا أطمئن به، ولا وممكن ما يشوف وسنوات. في أحد ما يشتهي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نحن الآن نحن الحاضرين، طيب، ولكن يمكن نموت وما رأيناه في المنام، صح؟ فالمنامات ليست شيئا نتحكم به. طبعا من تلاعب الشياطين ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فلو واحد جاء وقالك أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أسود قصير مثلا، أشقر، عيون عسلية، إيش نفهم؟ إنه مو هو، أن الذي رآه شيطان، هو لا ولو كانت الصورة الحقيقية فهو لأن الشيطان لا يتمثل به. لكن الشياطين ممكن تري الإنسان أشياء في المنامات، أشياء لتضلهم أو تخيفهم. الشيطان يكفي أن يحزنك، بس لو أحزنك مكسب، إنما يريد ليحزن الذين آمنوا. طيب، فتقول هذه صاحبة موضوع الخروج من الجسد إنها خططت لرؤية في منام، ورأتها، رأت الحدث الذي يحدث الآن، تقول أنا قبل 6 أشهر رأيت الحدث اللي يحدث الآن، ونحن نراه على يعني على كيفنا بأساليبنا العلمية. الآن ابدأ أنت أربط بين هذا وقضية دخول الشياطين في الموضوع. إذا كانت هذه لا تكذب، لو فرضنا أنها ما تكذب، إيش معناها؟ أن الشياطين تعينهم وتريهم أشياء، ونحن طبعا نعلم قطعا لا يعلم غيب إلا الله، فتريهم الشياطين أشياء قد تحدث وقد لا تحدث، وتعينهم على أغراض. وهنا طبعا قاطعتها المذيعة قائلة هل الطاقة أيضا هي التي تخبرك بمثل هذه الأشياء؟ فتقول نعم، إنها تتعلم عن طريق شحن مراكز معينة بالطاقة قبل النوم، نحصل على وعي أقوى خلال النوم. طيب، ما هي صور إضلال الشياطين للناس في العصر الحديث الآن؟ طبعا نشر الخرافات، نشر البدع، نشر الشركيات، يعني من زمان كان ادعاء علم الغيب كيف يتم؟ بطريقة مثلا ضرب الودع، الخط في الرمل، قراءة الفنجان، صح؟ الآن يتم كرة الكريستال، المشعوذون على القنوات الفضائية. في أشياء، يعني في أمور، في بعض البرامج في القنوات الفضائية تحدث أشياء لشخص ممكن يقدم نفسه على أنه ساحر مثلا أو عراف، وممكن جدا تكون الشياطين تعينه. ولذلك ابن تيمية لما تكلم في كتاب الفرقان رحمه الله أطال في مسألة أنه لو رأيت الشخص يطير في الهواء ويمشي على الماء ما هو دليل على أنه ولي ولا أنه كرامة من الله، فقد تكون الشياطين تعينه لإضلاله أو لإضلال غيره به. يعني يا جماعة لو رأيتم خوارق، لو رأيتم خوارق، وفي بعض البرامج الفضائية فيها هذه الخوارق، طبعا بعضها فيها تلاعب يعني بس مجرد يعني أشياء من حركات خفة اليد، بعض البرامج في بعض الناس عندهم حركات خفة اليد ويسموه ساحر، هذا اللي يطلع لك حمامة مدري إيش من جيبه أشياء وينشر بالمنشار وتطلع. بعضها فيها خدع، يعني هي يمكن نفس جوا مثلا يحط واحد في صندوق ويمدده وبعدين يجي ينشر بالمنشار هذا، وبعدين يرجع يركبهم، وبعدين يطلع يفتح يطلع الرجال. يكون هذا الصندوق مثلا له جانبان، ممكن هذا يتكوم في النصف هذا فلما ينشر ما يجي عليه المنشار، وبعدين لما يرجع لصقهم مرة ثانية يعود الشخص المرن للتمدد. يعني تكون من جنس الإيش حركات خفة اليد، أشياء بهلوانية، خدع فيها استخدام أشياء كيميائية، مغناطيس، صح؟ ممكن بالمغناطيس يوريك يلعب بأشياء يتحكم فيها بالمغناطيس، والمغناطيس خفي وهذا يشوف أشياء في الظاهر تحدث. هذا جانب، بس في أشياء أخرى تحدث من الخوارق، يعني أشياء خارقة للعادة خلاف العادة بإعانة الشياطين. قطعا ممكن تيجي في برامج فضائية، ممكن تيجي في بعض الدورات. الآن مسألة الدخول في النار، مسألة ضرب الشيش، أحدث أحد الذين كانوا يضربون في الشيش من أصحاب الطرق، طريق الرفاعية. طريق الرفاعية عندهم هذول يلبسون أخضر ويعملون يعني حضرات وجلسات ذكر بزعمهم، وبعدين يدوروا عندهم هذه قضية الدوران في حلق الذكر المزعومة عندهم، يدور دوران عندهم، يعني هذا شيء من الطقوس المعروفة. المهم بعضهم يضرب بالشيش وبالسكين وبالسيف وبالخنجر ولا ينجرح، فواحد من الذين تابوا جاب واحد قال له شوف تعال أوريك، كشف له عن هذا، قال له شوف هذه النقطة، شفت هذه النقطة الحمراء هذه، هذا أنا كنت أضرب بالسيخ، أضرب ويطلع من الطرف الثاني من وراء ولا نقطة دم. قال والله الشياطين كانت تساعدنا. قال بس أنا الآن بعد ما تبت إلى الله طلعت منهم يجيني حرقان في هذا الموضع لا يعلم به إلا الله، آلام يعني، يعني بعد ما تركهم اشتدت عليه الشياطين بالأذية. فهؤلاء الذين يضربون بالشيش والأسياخ والسكين والسيف وإلى آخره، هذا مو شلون، ما هو شرط يكون خدع، لا، الشياطين تعينهم. الشيطان يعني الجني استطاع أن ينقل عرش، عرض، قال عرض على سليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنت سليمان عليه السلام عندك جلسة حكم كل يوم تحكم بين الناس، عندك جلسة، أنا أجيب لك عرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل ما تخلص المجلس، أكون أنا جايبه ومحضره عندك. طب كيف راح يطلع العرش من القصر والأبواب والجدران؟ كيف راح يطلع جماد من جماد ويطير به؟ كم سرعته حتى يوصل؟ فالجن عندهم قدرات، أعطاهم الله قدرات في الطيران والنفاذ والاختراق واستراق السمع من السماء، وعندهم ما هي. طيب، والجن فيهم مؤمنون وكفار. الكفار هؤلاء الشياطين، الشياطين هذه اللي عندها قدرات الطيران ما تعين أولياءها من الإنس. وقال أولياء ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يوم القيامة ما يجمع التاريخ، وربنا استمتع بعضنا. الجن يقول الإنس استخدمناهم، والجن يقول لبوا أغراضنا، أمرته بالسجود لي فسجد، وطلب مني بحث عن مفقودات أو جيب له أموال أو جيب له مجوهرات من البحر أو جيب يعني لآلئ، فأتيت له بها وحملته في الهواء وديته. حصل كل هذا، حصل. فبعض الشعوذات العصرية التي توجد اليوم في بعض الدورات وغيرها لها علاقة بالشياطين. مسألة الدخول في النار، ذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله كان يقول لبعض هؤلاء الرفاعية الذين يدخلون في النار يزعمون من أولياء لله وأنه ما تؤذيهم النار، يقول أنا أغسلكم بالخل وبعدين يدخلوها، فيأبون. ليش؟ لأن كان عندهم حيلة. يقول كانوا يدهنون أجسادهم بدهن النارنج ويدخلون. النارنج أنت تعرف الآن أنه في الآن مصانع تنتج أشياء مضادة للحريق، صح؟ تسوي لك طلاء ضد الحريق، فيبتدي النار ما تأثر على لأن هذه مركبات كيميائية ضد الحريق معروفة. بعض هذه الأشياء كان يعرفها يعني ناس قدامة يعني يمكن من أيام الفراعنة ولا غيرهم، كان عندهم عند بعض البشر علم بمواد طلاء إذا دهنت تقاوم الإيش؟ النار والاحتراق. فهؤلاء يقول كانوا يدهنون يعني أجسادهم بدهن النارنج ويدخلون يقولون نحن أولياء ما نحترق. فقال شيخنا طيب تعالوا أنا بغسلكم بالخل لأن الخل يذهب وبعدين ادخل إن كنت رجال ادخل. فيقولون لا لا ويهربون. يظن بعض الممارسين لأنواع من الخروج من الجسد أو الإسقاط النجمي أو ما يسمونه بالتخاطر عن بعد أو تحضير الأرواح أو الاستبصار، هذه صور عصرية للشعوذة، فيها في بعضها استعانة بالشياطين. فقد يكون ما يشاهده الممارس نتيجة للخيال الفاعل المرتبط بالقناعات المترسخة لديه، وأحيانا تكون منامات وكوابيس وتلاعب من الشيطان، خصوصا أن أصحاب تجارب الإسقاط النجمي يذكرون أنهم قبل خروج الجسد الأثيري المزعوم يشعرون بضيق في الصدر وشبه شلل، وهي نفس الأعراض التي يشعر بها بعض المصروعين من الجن بالجن. يقول أحدهم، أحد الداخلين في هذه الدورات والممارسات، كنت نائما مرهقا جدا وقمت بجسدي الأثيري وشعرت أن جسمي الحقيقي مشلول، وذهبت إلى جميع غرف شقتي وبعدها رجعت. طيب، أحيانا ما يشعر به الشخص هذا يكون من تلبيس الشيطان وتخيله، فيصور له ما هو موجود في الواقع حتى يظن الإنسان عند المقارنة أنه خرج من جسده حقيقة. وأحيانا تكون مسا جنيا فيظن الممسوس أن روحه صعدت وجالت وإنما هو تلاعب به من الشيطان. وأحيانا تكون أحوالا شيطانية فيحمله الشيطان ويسافر به ويذهب ويجيء ثم يعيد إلى مكانه، كما كان يحدث مع المشركين وكما فعلت الشياطين مع غلاة الصوفية وبعض الباطنية. فالشياطين تساعد أصحاب العقائد المنحرفة إما فتنة لهم أو إضلالا لغيرهم بهم، وإما رضا مكافأة يعني عما يصنعونه من الكفر والفسوق والفجور. قال الله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأفاض شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في تفريق بين الأحوال الشيطانية والكرامات الإيمانية، وقال: وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة، كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح التي يزعم صاحب الفتوحات، يعني مثل ابن عربي الباطن الزنديق، أنه ألقي إليه ذلك الكتاب، ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذا مما تنفتح لصاحبها اتصالا، تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين، فتظن أنها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية. قال شيخ الإسلام: وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على المسروقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. الآن لما يقول بعض الناس مثلا سرقت سيارة فلان، يقول روح عند فلان، طبعا مشعوذ، يقول لك من وينها. الآن قد يكون هذا المشعوذ كذاب، يأخذ فلوس يضحك عليه ولا يعطيه شيء، أو يعطيه كلاما غامضا ما رح يحصل منه نتيجة، وقد يقول له فعلا وين السيارة. شوف، حدثني شخص أنه ذهب إلى بلد عربي بس مليء بالسحرة والمشعوذة، يقول أنا هناك جاني واحد قال: كم لك عن أهلك ما شفتهم؟ قلت والله صلي مدة. قال هذا طبعا قبل، يعني هذا من كلام من عشرات السنين، يعني قال: ما أنت مشتاق لهم؟ ما تبغى تشوفهم؟ قلت إلا. قال تعال. يقول أخذني عند واحد قال له هذا يبغى يشوف أهله. قال طيب وين ساكنين؟ قال في مكان بلد كذا من ليش كذا. يقول لي: والله يا شيخ، والله شوف جايب مثل طشت في زئبق. الزئبق طبعا مادة لماعة. يقول سطح الزئبق صفى وانحسى حتى ظهر البلد، شكل البلد، بعدين صفى حتى طلع الحي اللي أنا فيه، بعدين طلعت الحارة، بعدين طلع البيت، بعدين شفت أولادي. قلت طيب. هو طبعا بعدين لما صارت البث التلفزيوني، طيب يعني حين الإنس يجيبوها، الحين في الجوال برامج هذه اللي يجيب لك الكاميرات بالكاميرات، الآن تركب كاميرات في أي مكان، وأنت الآن هنا ومفروض ركبت كاميرات في جدة أو الرياض أو القاهرة أو أي مكان، الآن البرنامج واضح، الآن تفتح بجوالك تشوف الكاميرات، تشوف المكان، تشوف بثا حيا للمكان بالكاميرات اللي أنت مركبة، تشوفه على جوالك. يعني إذا الإنس سووها الجن ما عندهم قدرة، فما يعني ليست. لكن هذا لما يصير لناس من مغفلين، جهلة، سذج، بعض العوامل ما عندهم علم، إيش يصير له؟ ينفتن. يعني يقول خلاص هذول يعني هذول ما أدري أولياء ولا كيف الله يعطيهم، خلاص فتكون فتنة. قال شيخ الإسلام: ومنهم من كان تدل على المسروقات بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. الفرقان. تقول إحداهن: دخلت يوما مركز تعليم البرانة، وهذه طبعا نوع من الطاقة، يتعلق موضوع الطاقة، في مركز في الهند. توقفت أمام صورة مرسومة لشاب يرتدي زي تبتي قديم، شعره ناعم طويل، وجهه في لمحة نسائية ما تظهر فيه عليه خشونة. تأملت في الرسمة ففاجأتني المدربة من أتوقع أن يكون، إنه هذه صورة معلقة في المركز مركز البرانة. فطبعا لم أعرف، إنما رميت بكلمة وقلت هذا الجراند ماستر الأكبر. قالت نعم هو المها غورو جي لي مينغ. تفاجأت لأني كنت أسمع عنه ولم أره. ثم تداركت المها غورو جي مينغ هذا المعلم الأول البرانة، وهو معلم الماستر شاو كوك سوي. كما نعلم كلنا معالجين البرانة. شوف السلسلة هذه في علم الطاقة كيف سبحان الله، من شياطين الإنس طبعا بالنهاية وعند ذلك إلى شياطين الجن. سألت هل هو على قيد الحياة، فضحكت لأنه توفي منذ مئات السنين. فكيف يكون المعلم المباشر لتشاوا كوك سوي الذي هو الآن أستاذي ومعلمي على قيد الحياة؟ من رسمه؟ من وصفه؟ فأخبرتني أن تشوا كوك سوي هذا الذي وصفه للرسام بهذا الشكل، وأعطتني صورة صغيرة له، وأخبرتني أن المها غورو جي لي مينغ هو روح طاهرة. شوف كيف الآن أبناء المسلمين لما يروحوا برا، لما يدخلوا على المراكز التدريب الدورات هذه أو مراكز العلوم هذه من الوثنيات الشرقية كيف يفتنون؟ هذا الآن لب الموضوع. كيف يفتنون؟ صار الوثني عند هالمرأة هذه اللي رايحة الآن تتدرب وتشوف المركز هذا في تأخذ فيه دورة في الخارج، إيش صار عند الوثني هذا الكافر؟ هذا معلم الأول، هذا المعلم الأول، هذا الرجل العظيم، هذا اللي نأخذ عنه الآن العلوم هذه العظيمة، الخروج من الجسد والطاقة وتحضير الأرواح تقول هذه ذهبت للنوم ليلتها وبدون أن أخطط وجدت نفسي خارج جسدي، ابتعدت عن جسدي المادي وفجأة رأيت شيئا كالنور يقترب من جسمي المادي، وفي الواقع خفت على جسمي المادي فلا أحد سواي في غرفة الفندق المغلقة. والغريب أن هذا الشيء يأتي من ناحية النافذة وأنا في آخر طابق، أي أنه يطير ولا يمشي ويتجه نحو جسدي المادي كمن يعرف طريقة. عدت لجسمي بسرعة وفتحت عيني، ولا يمكن نسيان ذلك الكائن النوراني، لقد رأيته بعين الفيزيائية، لم يكن حلما ولا خيالا. من سطوع نوره لم أستطع أن أرى ملامحه، ظننت أني أنظر إلى الشمس. أغمضت عيني عدة مرات وكان يزداد سطوعا. داخلتني مشاعر كثيرة أن هذا هو المها غورو جي، ثم اختفى. شعرت بصفاء نفسي، ظننت أني سأفقد الوعي ولن أتحمل. هذا الكلام كله ما هو؟ طبعا ممكن يكون شياطين تراءت لها، شيطان تراءى لها، دخلوا في موضوع الخروج من الجسد إلى آخره. هذاك ميت، طيب هذا اللي يقول أنه هو أسس الطريقة ولا صاحب الطريقة هذا مات من زمان، لكن تقول لكن أنا في نفسي أنه هذا الشكل اللي أراه هو فلان هذا. إذن هذه الأشياء ما بما يمكن تفسيرها غير قضية الوسوسة وانفصام الشخصية؟ يعني نفترض أنه هذه المرأة عاقلة ليست مجنونة وما هي ما فيها خبل ولا، طيب ماذا سيكون هذا الشيء الذي رأته؟ ببساطة شيطان تمثل. هذا طبعا الشيخ الألباني رحمه الله قالوا في هذا فلان محضر الأرواح، يحضر أرواح. فراح له الشيخ قال أبغاك تحضر لي روح. قال له روح مين؟ قال له روح الإمام البخاري. قال ليش؟ إيش نبغى فيه؟ قال والله عندي مسألة في الحديث أبغى أسأل عنها، أشكلت علي ما انحلت وأبغى أسأل عنها. قال تعال بكرة. سبحان الله، مع العلماء المشعوذين ما عندهم حل. يقول في ثاني يوم جاء الشيخ وهذاك ما جاء. وجاءوا مرة بواحد ادعى النبوة للشيخ الألباني رحمه الله، فيعني يعني ليناظره، فقالوا الشيخ لكل نبي معجزة، فما هي معجزتك؟ قال أنا أرى أشياء تطلع لي، تظهر لي أشياء، وأرى أشياء يعني أرى لون أخضر وأحمر وأصفر. فقال الشيخ هذه ما هي كرامة، هذه إشارات مرور. طبعا هذا ممكن لو كان صادقا الشخص هذا، لو ما كان يكذب، إيش هذه؟ هل يعسر على الشياطين أن تري شخصا ألوان خضراء وحمراء وصفراء في الهواء، تري أنوار؟ ما يعسر. الآن بتقنية الهولوغرام، تسمع بتقنية الهولوغرام؟ الهولوغرام تقنية جديدة تصور لك الشخص هنا أمامك وهو ما في، يعني ممكن تدخل يدك تطلعها وانت تشوف أمامك آدمي ثلاثي الأبعاد، يعني ثلاثي الأبعاد مجسم. طيب هذه الآن يعني إذا الإنس سووها الجن ما يستطيعوا. ولذلك لو أنت تقرأ في بعض كتب التنصير أو يعني الروايات أنه فرأيت ثم تمتمت وقرأت مديش فظهرت لي السيدة العذراء أمامي في الهواء. طيب، وقد بالمناسبة وقد ثبت استخدام الكنيسة للتقنية الهولوغرام في إضلال أتباعهم. يعني يجوا في الكنيسة مثلا يسكر الأنوار يقول الآن رح نقرأ القداس ورح تجينا السيدة العذراء، وتقنية الهولوغرام يطلعوا الرسمة يطلعوها في ثلاثة الأبعاد، طلعوا صورة امرأة في الهواء. طبعا هذول ممكن يسجدوا على طول. إيه؟ وهناك بعض الأفلام عن هذا فيما يبدو أنه أن هؤلاء يعني يمكن حتى يريدون نشر ثقاء نشر عقيدتهم عن بهذه الطرق. نتوقف عند هذا الحد ونتابع غدا معكم مشيئة الله تعالى في حماية التوحيد من هذه الانحرافات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عقيدة صحيحة وإيمانا قويا وعلما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على